أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع تفسير كلام الله عز وجل من كتاب تفسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال حفظه الله في هذه الآيات التي تبدأ بنداء الناس وأمرهم بالعبادة، قال: هذا أمر عام لجميع الناس، بأمر عام، وهو العبادة الجامعة. العبادة الجامعة هنا لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم سبحانه وتعالى بما خلقهم له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع، وجعل السماء بناء لمسكنكم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر وما شابه ذلك، وأنزلنا من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء، كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هنا السحاب، فأنزل منه سبحانه وتعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، فلا تجعلوا لله أندادا ما دام هو الذي أنعم عليكم ورزقكم وأوجدكم من بعد العدم، فلا تجعلوا له أشباها ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق ولا في الرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ وهذا من أعجب العجب وأسفه السفه. هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك أي في الخلق والتدبير، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، تتقون عذاب الله وسخطه أو تتقون الله فتكون من المتقين. فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. هذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم الرادين دعوته الزاعمين كذبة كنتم في ريب أي في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره. فها هنا أمر نصف فيه الفضيلة الفيصلة فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، يعني أمر فيصل في المسألة، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه. فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر الآية دليل على أنه الذي على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي يعرف الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. أما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وصفه بالعبودية في هذا المقام، دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. فهناك ثلاث مقامات: مقام التحدي، ومقام الإسراء، ومقام تنزيل القرآن. هذه الثلاثة وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال في مقام التحدي كما في هذه الآية: مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الإسراء قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام تنزيل القرآن عليه قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الدعوة قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي قوله: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة حشرنا الله معهم آمين، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة وأهل البدع الذين أنكروا خلق الجنة والنار حتى الآن. أهل السنة والجماعة يقولون أنها مخلوقة. وفيها أيضا في كلمة أعدت للكافرين أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلاف أنواعها. ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته سبحانه وتعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال سبحانه: وبشر، بشر أيها الرسول، ومن قام مقامك ممن صار على طريقك ودربك من الدعاة إلى الله عز وجل، وبشر، بشر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة أرحم الراحمين، مجاورة الرحمن في بيته في جنته. فبشرهم أن لهم جنات، أي بساتين جامعة بالأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. سبحانه: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة أو خاسة، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله: وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم، فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال: ولهم فيها أزواج مطهرة. فلم يقل